إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. لقيا لحظة. صوتك الشاحب يجثو في دمي، وعلى صدر ظنوني يرتمي، طاويا ذكر غرام ذبلت حوله أزهار أحلى موسمي، وحكاية لنا غامضة كم رويناها ولما تفهمي. حبنا كان وكنا مثله صورة باهتة لم ترسمي، كان حلما خادعا ثم انتهى، ويكفينا بقايا الحلم. أعطي والسحر الخريفي الذي قد بدا في وجهك المستسلم، لفني لما التقت أعيننا ثم أغفى في سكون ملهم، خافت الومض نقي الحزن في صمته روعة صمت الأنجم. صوتك المرتعد العائد من هوة الأمس وتيه الندم عاد، والحب الذي كان لنا لم يزل وهما كظل العدم، وتلقينا وفي أعيننا لهفة تخفي شحوب الألم، وافترقنا بعد لقيا لحظة لم تزل تبكي بعمري المفعم، وبأعصابي لظى محتدم باختلاجات صداك المبهم. شعر سامح درويش. قطرات الندى. سلوان محمود.